راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين الصالحين المتقين، والصلاة والسلام على نبيه وعبده ورسوله الكريم الأمين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، اللهم بارك لنا في أقوالنا وأفعالنا، اللهم بارك لنا في علومنا ومعارفنا، اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 36 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس، وأن ينفع بها قائلها وسامعها وناشرها ومن صورها وأخرجها وساهم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يجزيهم جميعا خير الجزاء. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في عدد من لقاءاتنا السابقة عن عبودية النحر وذبح بهيمة الأنعام لله سبحانه وتعالى، وذكرنا شكلين من أشكالها، ألا وهو شكل الهدي الذي يذبح في الحج، وشكل الأضحية التي تذبح في غير الحج. وذكرنا أن الهدي هدي جبران وهدي شكران. فأما هدي الشكران فذكرنا أنه هدي المتمتع والقارن الواجب عليهما، وهدي المفرد المستحب عليه. وأما هدي الجبران فذكرنا أنه يجب لأحد ثلاثة أسباب: إما فعل محظور، أو ترك مأمور، أو فوات وإحصار. وتحدثنا عن تفصيل الهدي وأحكامه، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأضحية وأحكامها، وبينا حكمها وتاريخها، وبينا مشروعيتها، بل تأكيد مشروعيتها والكراهة البالغة لمن كان له سعة ولم يضحي. وبينا صفات الأضحية والأحكام المتعلقة بها. نريد أن ننتقل اليوم إلى شكل ثالث من أشكال النحر وذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله وشكرا له. الشكل الثالث من هذه الأشكال، أشكال العبودية ذبح بهيمة الأنعام لله سبحانه وتعالى، هو العقيقة. العقيقة هي بهيمة الأنعام التي تذبح لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله وشكرا له على نعمة الولد. إخواني وأخواتي الكرام، لا شك أن المسلم إذا استشعر أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، فإنه يلهج بالشكر لله سبحانه وتعالى وبثنائه على ما يسديه ويوليه من نعم. والله أيها الإخوة والأخوات، لو أن الإنسان جلس يعد نعمة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحصيها عدا، فضلا عن أن يحصيها ويستطيع لها ردا وثناء وشكرا. إذا كنا عدا أيها الإخوة والأخوات، لا نستطيع أن نحصي هذه النعم. وأعظم هذه النعم النعم الدينية التي يخرج الله سبحانه وتعالى بها الإنسان من الظلمات إلى النور، يخرجه من النار إلى الجنة. هذه النعمة العظمى الأتم الكاملة نعمة دين الإسلام وما يتعلق بها من نعم: نعمة الصلاة، نعمة الزكاة، نعمة الحرص على النافلة، نعمة ركعتي الفجر، نعمة الوتر. كل إنسان يشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم، فهذا بإذن الله تعالى إيذان بمزيد فضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه. كذلك من النعم الدنيوية التي يمن الله سبحانه وتعالى على الناس في معايشهم وأرزاقهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلا شك أن شكر المنعم سبحانه وتعالى على هذه النعمة من ما من أدب المسلم مع ربه سبحانه وتعالى، من اعترافه له بنعمته سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الشريف حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. إذن دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن ينسكوا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذه هي سنة العقيقة. إذن العقيقة سنة مؤكدة، وتأكيدها تأكيد بالغ، وهي سنة متبعة سار عليها المسلمون من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. إلا أننا نقول إنها لا تبلغ درجة الوجوب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأحب أن ينسك عنه فلينسك. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن ينسك عنه كأن فيه دلالة على أهمية أن ينسك عنه، ولكن لم يوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يدل على تأكيد هذا الأمر، لذلك نحن نقول حقيقة فيها ما قلنا في الأضحية، وإن كانت العقيقة لا تبلغ درجة وجوب الأضحية وتأكيدها، لكن نحن نقول إنها العقيقة نعم هي دون الأضحية، وذكرنا أن الأضحية هي دون الواجبات، وهي في مرتبة أعلى السنن المؤكدة، التي ربما قال بعض أهل العلم بوجوبها مثل ما هو مذهب الحنفية، واختاروا مثل الشيخ الإسلام تيمية قالوا بوجوبها لقربها وتأكيدها من الواجبات. فالعقيقة درجة كذلك عالية في التأكيد، وإن كانت هي نعم لا تبلغ درجة الأضحية في تأكيدها، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن من استدان ليضحي أو يعق فإن هذا مشروع له. كونه يستدين إذا كان يجد طبعا وفاء لهذا الدين، ولا لا يشرع للإنسان أن يستدين وهو لا يجد وفاء، لكن كونه يستدين لأجل القيام بهذه السنة المؤقتة في وقتها المشروع لها، لا شك أن هذا مما يدل على تأكيدها. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ألا وهي شروط العقيقة. شروط العقيقة، ما هي الشروط العقيقة المجزئة؟ نقول ما قلناه سابقا في شروط الأضحية: لا بد من أهلية المذكي بأن يكون مسلما وعاقلا، لا بد كذلك أن تكون هذه العقيقة قد بلغت السن المعتبرة شرعا، ولا بد كذلك أن لا يكون فيها عيب من العيوب التي تمنع من الإجزاء، هذا فيما يتعلق، وأن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ذكرنا هذا سابقا في شروط الهدي وفي شروط الأضحية، ونكرر هنا في شروط العقيقة: لا تجزي العقيقة من غير بهيمة الأنعام، لا تجزي التي هي أقل من السن المعتبرة شرعا، لا تجزي إذا كان فيها عيب يمنع من قبولها كأضحية. إذن من حيث شكل العقيقة هي موافقة لشكل الأضحية ولشكل الهدي في الشروط الواجبة فيها، وهذا كله مأخوذ مما يتقرب الله سبحانه وتعالى به من قول الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لذلك هذه كلها يمكن أن نصطلح فنقول هي أجناس للتعبد لله سبحانه وتعالى بنحر أو ذبح بهيمة الأنعام، هذه أجناس: جنس الهدي، جنس الأضحية، وجنس العقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن العقيقة. ذكرنا أن الشروط في العقيقة أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون متجاوزة للسن المجزي شرعا، وذكرنا من قبل السن المجزي شرعا، وأنه في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضان يجزئ جذعة لها 6 أشهر، استثناء من بقيتها التي لا تجزئ فيها الجذعة، إلا في الضان تجزئ جذعة 6 الأشهر. وذكرنا أن العيوب هي نفس ما قلناه في باب الأضحية، أن العيوب التي لا تجزئ في الأضحية كذلك لا تجزئ في العقيقة، والعيوب التي تقبل في الأضحية وتجزئ فإنها تجزئ وتقبل في العقيقة. إذن ننقل نفس الكلام الذي قلناه في الأضحية ننقله هنا في باب العقيقة. لكن قد ذكرنا هناك في الأضحية وفي الهدي أن الأفضل الإنسان في الهدي أن يهدي بدنه، فإن لم يكن فبقر، فإن لم يكن فشاة. وكذلك ذكرنا في الأضحية أيهما أفضل، هل أفضل أن يضحي ببدنه أم بغنم؟ قلنا إن كان سيضحي برأس كامل عن نفسه فإن الأفضل أن يضحي ببدنه، لكن هل الأفضل سبع بدنه أم الغنم؟ قلنا لا، أن الأفضل هو الغنم في الأضحية أفضل من سبع بدنه، لأنه يذكي ويذبح ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحياة بهيمة كاملة خاصة له لا يشركه فيها غيره، سبع البدنة مثل ما هو الحال في سبع البدنة. طيب في العقيقة ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يقرب بدنة أو بقر أو غنم؟ نقول كلها إن شاء الله تعالى مجزئة، والأفضل والله تعالى أعلم أن يقرب الغنم، لأنه هو الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا دائما ينبغي على المسلم وطالب العلم طالبة العلم أن يتتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، إذن نقول البدنة أفضل. لاحظتم في الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. طيب إذن لذلك فضلنا البدنة على الغنم، وفضلنا الغنم على سبع البدنة. طيب في العقيقة ما هو المشروع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. إذن نحرص على ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين. كون النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين فيه عدد من الفوائد. أولا أن الكباش أفضل من الإبل والبقر، طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه يجوز أن يقوم بالعقيقة غير والدهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو جدهما لأمهما، جدهما لأم. إذن هذا دليل على أن الأب أو الأم أو الجدة لأب أو الجدة لأم كلهم يقومون هذا المقام، ويجوز لهم أن يعقوا عن هذا الطفل أو هذه الطفلة. طيب، يبقى معنا سؤال: لو علم هذا الطفل أو الطفلة أن والده أو والدته لم يذبحوا عقيقة عنه، فرض أنه كبر، فلما كبر قالوا لم نذبح عنك عقيقة، فرض، أو أن هذا الشخص مثلا أسلم ووالداه أصلا على الكفر مثلا، فلم يذبحوا عنه عقيقة أصلا لأنهما على الكفر الوالدين، فلما كبر هل يشرع للإنسان أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ الظاهر والله تعالى أعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته أنه يشرع له ذلك ولو كبر. وهذا الحقيقة يقودنا إلى مسألة أخرى، مسألة: ما هو وقت العقيقة؟ نقول أفضل وقت العقيقة أن تكون في اليوم السابع، هذا أفضل وقت، فإن لم تكن ففي السابع الذي يليه اللي هو الرابع عشر، فإن لم يكن ففي السابع الذي يليه وهو الحادي والعشرون، فإن لم يكن ففي أي وقت. طيب، متى يستمر أي وقت هذا، إلى متى؟ نقول إلى أن يموت. فلو أنه مثلا أسلم هذا الرجل ووالداه على الكفر لم يعق عنه، وهو شخص في عمر مثلا 30 أو 40، هل يعق عن نفسه؟ نقول عق عن نفسه إن شاء الله تعالى، وتصيب إن شاء الله تعالى هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو اليوم السابع؟ لما قلنا تذبح في يوم سابعه، بعض الناس إذا جاءه مولود في يوم الخميس يظن أن يوم سابعه هو الخميس الذي يليه، لا، الخميس الذي يليه مو باليوم السابع، هو اليوم الثامن. يعني بعض الناس يفهم أنها أسبوعية، فما دام جاءه المولود يوم الخميس فمعنى ذلك أن بعد أسبوع أنها يوم الخميس التالي، لا، هذا بعد أسبوع في واقع الأمر، يوم الخميس التالي هو اليوم الثامن للمولود. إذن متى هو اليوم السابع؟ هو يوم الأربعاء، إذا جاء المولود يوم الخميس فسابعه، سابع المولود هو يوم الأربعاء، لو جاء المولود يوم الاثنين سابعه يوم الأحد الذي يكون أول أحد بعد ولادة هذا المولود، وهكذا. إذن هذه مسألة فيما يتعلق بسابع المولود. كذلك يشرع للمولود في يوم سابعه أن يسمى باسمه في هذا اليوم السابع، ولو سمي قبل ذلك إن شاء الله تعالى فلا بأس، وأن يحلق رأسه، أن يحلق رأس المولود، هذا كله جاء في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. طيب، هنا عدد من المسائل كذلك المتعلقة بالعقيقة، وهو: ما هو المشروع في لحم العقيقة؟ نقول ما قلناه من قبل في لحم الأضحية وما قلناه من قبل في لحم الهدي: لا يعطي الجازر أجرته من هذا اللحم. لماذا؟ لأنه إذا أعطى الجازر أجرته من هذا اللحم فكأنه تصدق بشاه ناقصة. لو أعطى الجازر أجرته من رجل هذه الشاه، فمعنى ذلك أن صدقته لله سبحانه وتعالى أو التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى صارت شاه إلا الرجل. لا، أن تصدق الله سبحانه وتعالى، صدق الله سبحانه وتعالى بشاة كاملة. طيب، ماذا يفعل؟ نقول كل منها وتصدق وأهدي صديقك وقريبك وادعو جيرانك، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعض أهل العلم يقول أنه ثلث يكون له، ثلث هدية وثلث للفقراء، لا بأس، الأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع، كونه أنه ما دام أهم شيء أنه يذبحها شكرا لله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله بإراقة الدم شكرا له على نعمة الولد، فهذا إن شاء الله تعالى من تمام شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الولد. إذن يأكل منها أو يتصدق أو يهدي. طيب، هنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم: هل الأفضل في العقيقة أن يعق بشاة أو سبع بدنة؟ ذكرنا من قبل أن الأفضل أن يعق بشاة. طيب، هل نفترض أن إنسان ليس عنده شاة، فهل يعق عن، هل يجوز أن يشترك مع غيره في بدنه؟ نفترض أنه هذا المولود جاءه في حج مثلا، فوجد أن الآخرين تقربوا الله سبحانه وتعالى كل واحد بسبع بدنه، سبع أضحية، ستة اشتركوا، ثلاثة منهم أضحية وثلاثة منهم هدي، فالسابع هذا قال أنا حقيقة أبغى أجعل السبع هذا عقيقة، هل يجوز سبع بدنه هل يجوز أن يكون عقيقة؟ أم نقول إن الواجب فيها رأس كامل أو المستحب فيها رأس كامل؟ الظاهر والله تعالى أعلم بالنظر إلى العقيقة أن المستحب فيها والسنة أن تكون رأسا كاملا، وهذا مأخوذ أو يمكن أن يستفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان. لاحظوا أن هنا كأن في نوع من المكافأة المعتبرة، في نوع من المكافأة المعتبرة بين هذه الشاة أو هذه البدنة وبين هذا الغلام. طيب هذا جانب، لذلك استحسن بعض أهل العلم، وهذا استحسان لا بأس به وطيب، وإن كنا لا نقول إنه سنة أو سنة مؤكدة، لا، ولكن نقول هو استحسان لا بأس به. يقول ألا يكسر عظمها، ألا يكسر عظمها، وإنما تفصل تفصيلا من مفاصلها، يعني تفكك مفاصلها تفكيكا. يقولون لماذا؟ يقولون تفاؤلا، تفاؤلا بعدم كسر عظم هذا الصبي، وهذا تفاؤل حسن إن شاء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. وإن كنا لا نقول إن هذا يرقى إلى مستوى السنية والسنية المؤكدة، ولكن هذا استحسان لا بأس به إن شاء الله تعالى، لو فعله الإنسان إن شاء الله تعالى فهو حسن، ولو تركه إن شاء الله تعالى فلا بأس ولا إشكال عليه. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد تكلمنا قبله عن أحكام العقيقة، وبينا معناها ومشروعيتها، وبينا صفاتها وشروطها، وبينا أنه لا يشترك فيها في البدنة كما يشترك في الهدي والأضحية، وبينا أن الأفضل أن يعق الإنسان بكبش عن الجارية وكبشين عن الغلام وفاقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن على طالب العلم أن يتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي والأضحية والعقيقة وفي غيرها من الأعمال والعبادات، يحرص الإنسان على التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستفدنا من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين أنه يصح أن يعق الإنسان عن ولده، ويصح أن يعق عن هذا الولد كذلك أمه أو جده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جد الحسن والحسين لأمهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إذن هذه كلها فوائد استفدناها من هذا الحديث. في ختام حديثنا عن الأضحية والعقيقة والهدي، بل في ختام حديثنا عن كتاب المناسك، وسبق لنا أن تحدثنا قبله عن كتاب الصيام، نختم بهذا الموضوع وبهذه المسائل، كتاب العبادات في الفقه الإسلامي. تحدثنا أيها الإخوة في خلال فصلنا هذا، الفصل الدراسي الثالث وفي الفصلين قبله، عن عدد كبير من العبوديات لله سبحانه وتعالى، أعظمها عبودية الصلاة لله سبحانه وتعالى، عبودية الوضوء الذي يحط الخطايا، عبودية الغسل، عبودية التيمم. تحدثنا عن عبوديات الصلوات، الصلوات المفروضة في وقتها، الصلاة جماعة في المسجد للرجال. تحدثنا عن صلاة العيدين، تحدثنا عن صلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء، ثم تحدثنا عن صلوات الجنازة، تحدثنا بعد ذلك عما يشرع في حق الميت، تحدثنا عن الزكاة وعن الصدقات، ثم تحدثنا عن الصيام الفرضي والنفل وأنواع التطوعات في الصيام، تحدثنا عن الحج والعمرة صفاتهما والواجب فيهما والنوافل المشروعة فيهما. أيها الإخوة والأخوات، هذه العبوديات المتنوعة لله سبحانه وتعالى تنتظر منا من يقوم بها ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها. هذه العبوديات تشكل بمجموعها الصراط المستقيم الذي يسير فيه المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رضوان الله، إلى جنات الله، جنات النعيم. أيها الإخوة والأخوات، إن أهم وظيفة للتفقه في هذه العبوديات ومعرفة صفاتها وشروطها وأركانها وهيئاتها، أهم وظيفة للفقه في هذه العبوديات هي وظيفة بيان الصراط المستقيم، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يتعبد لله سبحانه وتعالى عبودية صحيحة خالصة له سبحانه وتعالى، لا يكون فيها شائبة الاتباع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فيها شائبة الاتباع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سوف يدخل عليه من النقص في صحة عبادته وفي شكلها الصحيح بقدر من صرف فيه عن اتباعه لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كنا أيها الإخوة عرفنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات، ما هو الواجب علينا بعد ذلك؟ ما هي الخطوة التالية أيها الإخوة والأخوات؟ الخطوة التالية هي العمل، هي العمل، هي الإقبال على الله سبحانه وتعالى، هي التعبد لله سبحانه وتعالى. عرفت الطريق فالزم. عرفنا الطريق أيها الإخوة، عرفنا المستحبات المتعلقة بالصلاة، عرفنا المستحبات المتعلقة بالصوم، عرفنا المستحبات المتعلقة بالزكاة، عرفنا المستحبات المتعلقة بالحج، عرفنا المستحبات المتعلقة بالاعتكاف، المتعلقة بالتقرب لله سبحانه وتعالى بنحر الهدي والأضاحي والعقيقة وغيرها. فلنلزم الطريق ولنكثر من العبودية لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، إن من عمل بما علم أورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. إن من عمل بما علم كان هذا العلم في حقه من العلم النافع. وأما أيها الإخوة، من لم يعمل بهذا العلم وفرط فيه أو استخدم هذا العلم في غير ما شرع لأجله من التقريب إلى الله، فصار هذا العلم مبعدا له عن الله، فهذا العلم في حقه علم ضار. وللأسف يعني حقيقة من المؤسف أن بعض الناس ربما سمع خلافا مثلا في صلاة الجماعة، ربما سمع خلافا في الأضحية وفي تأكيدها، ربما سمع خلافا في غسل الجمعة، ربما سمع خلافا في مسألة من المسائل، كان يظن هو من قبل أنها واجبة فكان يفعلها، فسمع الخلاف فتركها. هذا صار علمه هذا بهذا الخلاف صار علمه ضارا في حقه، لأنه باعد عن الله سبحانه وتعالى، باعد عن الطريق المستقيم. لكن المسلم الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون هذا العلم في حقه نورا يقرب ويزيد قربا من الله سبحانه وتعالى. فالشخص الذي سمع خلافا في الأضحية هل هي واجبة أم مستحبة وسنة مؤكدة؟ للأسف بعض الناس يكون هذا الخلاف في حقه ضارا، يقول خلاص اتركها ما دام فيها خلاف معناته ما هي واجبة واترك هذه الأضحية. لا، بعض الناس إذا سمع هذا الخلاف علم أهمية هذا الموضوع، وأن من أهل العلم من قال بوجوب الأضحية، وما قال هذا القول إلا لتأكدها وأهميتها. ربما كان من قبل يعتبر أنها يعني سنة وأنه يمكن يتساهل فيها، لكن لما عرف هذا الخلاف وأنها من أهل العلم من قال بوجوبها وتأكدها حرص. لماذا؟ لأنه علم علما شرعيا، فكان هذا العلم في حقه نافعا، قربه إلى الله سبحانه وتعالى، دله هذا الأمر على أهمية الموضوع وعلى طريقة تقرب الله سبحانه وتعالى. إذن لاحظوا، هو نفس الخلاف المذكور، مثلا هناك ذكرنا خلافا في الأضحية هل هي واجبة ولا سنة مؤكدة، لكن بعض الناس صار هذا الخلاف في حقه مباعدا له عن الله سبحانه وتعالى، قال خلاص ما دام فيها خلاف اتركها خلاص، لا ما نضحي أضحية. بعض الناس لما رأى هذا الخلاف علم أن هذه شعيرة من شعائر الله وأنها مهمة، إلى درجة مثلا أن مذهبا من مذاهب أهل الفقه وأن علماء من أهل العلم والاعتبار والاجتهاد كلهم قالوا بوجوبها، دل هذا الأمر على تأكدها في نفسه وحرص عليها ولم يتركها إلا إذا كان غير قادر عليها. هذا في حق صار العلم هذا الفقهي صار علما نافعا في حقه. فأنا حقيقة أول شيء أوصي نفسي وإخواني بأن نجتهد في أن يكون هذا العلم الذي تعلمناه علما نافعا في حقنا. قد يقول قائل كيف يكون هذا العلم في حقي علما نافعا؟ أقول اجعل هذا العلم وسيلة تقربك إلى الله، ليكن هدفك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم وسيلة للتقرب إلى الله، يبين لك الطريق الذي تسلكه إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان والعياذ بالله حريص على شهوات نفسه ويبحث عن العلوم التي تقرب له شهوات نفسه، فهذا العلم في حقه ضار، لأنه كل ما يتعلم علم فهو ينتظر الرخص وينتظر الترخيصات وينتظر الخلافات ليتذرع بهذه الخلافات وبهذه الرخص وبغيرها للوصول إلى شهوات نفسه ولترك عبودية الله، هذا علم ضار. لكن كون الإنسان يهدف إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى الله سبحانه وتعالى والترقي في درجات العبودية ويتعلم لأجل أن يترقى في درجات العبودية، فهذا علم نافع في حقه. كل ما يتعلم علم يجد أنه يقرب من الله أكثر. لماذا؟ لأنه استبان له طريق الوصول إلى الله وطريق جنات النعيم أكثر فأكثر. أوصي نفسي أولا وإخواني وأخواتي ثانيا أن نستشعر معنى اهدنا الصراط المستقيم التي نقرأها في الفاتحة في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل ركعة من ركعات صلواتنا. يتضرع المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستفتح به صلاة الليل دعاء عظيم في طلب الهداية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه لصلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا استشعرنا معنى الهداية، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الهداية، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل فاتحة الكتاب سؤالا للهداية، ثناء على الله يراد به سؤال الهداية من الله سبحانه وتعالى، علمنا عظم وأهمية الهداية. الهداية هدايتان: هداية دلالة واستبانة للطريق المستقيم، والهداية الثانية هداية لسلوك هذا الطريق المستقيم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الفصل الدراسي الثالث أن يهدينا طريقه المستقيم، وأن يوفقنا لسلوكه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أسأل الله أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم ضار. اللهم إنا نعوذ بك من علوم الضلالة. اللهم إنا نعوذ بك من علم يباعدنا عنك ويصرفنا عن العبودية لك. اللهم قربنا إليك واهدنا إليك. اللهم يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وبارك لنا في علومنا ومعارفنا وأعمالنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.